يقولون السعوديين اللي هم الصعوطيين يقال لهم يقولون إذا قال الواحد تكفى ما تذبحه حتى لو كان مشرك أو كافر أو مرتد أو ارتكب أي شيء من النواقض. وهذا نسأل الله العافية ضلال عظيم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يمحقهم وأن الله يذلهم وأن الله يمكننا من رؤوسهم عاجل وغير عاجل. تكفى طلبتك يا سعد، وإيش سويت؟ سببت في صدور الطواغيت حكة. حكامكم يا أهل الجزيرة طواغيت، ولا عندنا في كفرهم أي شكة، وكفر جنود الحكومة السرابيت لو صلوا وصاموا وحجوا بمكة ورا الحكومة ضيع الدين، وصيت قلوبهم غل وبها زودة تكة مضيعة. لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا، سوف ندمرهم اليوم وفورا، سوف ندمرهم اليوم وفورا. المملكة تبقى بلدي وأنا أنتمي لها، بالعكس أنا أفرح إذا بلدي كانت بلد الحرمين وبلد القرآن وبلد المشايخ وبلد طلبة العلم والبلد المحافظ، البلد اللي أنا تربيت فيه، أنا أفتخر بهذا.